بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغي. أرئيه استغني. إن إلى ربك الرجعي. أريد الذي ينهي عبدا إذا صلي. أريد إن كان على الهدي أو أمر بالتقوي. أريد إن كذب وتولي. ألم يعلم بأن الله يري. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. ناصية كاذبة خاطئة. فليدع نادية. سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب.